إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأينا أن نجعل درس العصر في هذا الشهر المبارك حول فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنجعل إن شاء الله تبارك وتعالى درس العشاء في اعتصام الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فعندنا في درس العصر فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم، وعندنا في درس العشاء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى المعتقد الصحيح للصحابة رضي الله عنهم في كتب الاعتقاد وفي كتب السنة، بل سطر البخاري رحمه الله كتابا في صحيحه في فضائل الصحابة، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكذلك الإمام البلكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك أبو ذر الخلاد رحمه الله تبارك وتعالى، وغيرهم من أئمة السنة، بل قد نظر بعض أهل السنة المنظومات في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى منظومات المشهورة والتي استهلها بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من بالهداية يصدر، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتردد، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر قاطع، لكنما التصديق منهم أفضل. وهذا ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى في حاليته يقول: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قسما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعده علي حليف الخير بالخير منجح، وكن خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا سعيد وتجرح، فقد نطق الوحي الكريم بفضلهم، وفي الفتح آية للصحابة تمدح. فمن هو الصحابي؟ الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه وهو من المسلمين ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك لذة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم عدول بتعليل الله تبارك وتعالى له، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج طرفه فآزار فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. فالصحابي هو من أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ثم بعد ذلك مات على الإسلام أو مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الإسلام وإن تخلل ذلك ردته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. لذلك يذكر الصحابة محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد ولد رضي الله عنه في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من صغار الصحابة وهو ابن أسماء بنت عمير ولدته في حجة الوداع قبل أن تصل إلى مكة لكنه مع هذا السن الحديث ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يذكر ذلك لكن طالما أن اللقية قد ثبتت فهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله ليس كغيره فالصحابة أفضل جيل كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام مسلم. كذلك يدخل في جملة الصحابة الجيل الذين التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجن المؤمن الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يدخلون في جملة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فثبتت بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن فمن آمن بهؤلاء بعد لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة على الراجح من كلام أهل العلم. أما الملائكة فقد اختلف أهل العلم هل يدخل الملائكة أو تدخل الملائكة في جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يترجح من هذا أنهم لا يدخلون لأنهم غير مكلفين والصحابي لابد أن يكون مكلفا. طيب هذا الذي رأى النبي بعد موته يعني لو أن رجلا دخل على رسول الله بعد موته فأسلم برسول فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد موت النبي يعني التقى بالنبي بعد موته وقبل دفنه وقبره هل هذا يدخل في جملة الصحابة؟ الراجح أنه لا يدخل في جملة الايه؟ الصحابة. يبقى الصحابي الذي التقى بالنبي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان في حياة النبي أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تقلل ذلك رده. يدخل في ذلك الجن، ويدخل في ذلك صغار الصحابة رضي الله عنهم. أما الملائكة فهم لا يدخلون في الصحابة لأنهم غير مكلفين. أما الذي التقى بالنبي بعد موته وقبل قبره فهذا لا يدخل في جملة أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما من رأى النبي في منامه، نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته وهيئته صلى الله عليه وسلم فهذا الذي رأى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل رأى النبي في المنام، نقول له ماذا رأيت؟ أقول رأيت نورا، رأيت رجلا له لحية بيضاء كأنما تشع النور. نقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته سوداء، الشعر الأبيض كان يعد في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى النبي بوصفه الذي ورد في السنة فقد رأى النبي حقا. لذلك واحد رأيت النبي، ما شاء الله أبيض كأنما هو الثلج، نقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بياضه مشرب بحمرة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طويل ونحيف، نقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي قد حلق لحيته، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرى النبي بوصفه المذكور في السنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته. فيا ترى هذا الذي رأى النبي بصورته في المنام هل يدخل في جملة الصحابة؟ لا يدخل في جملة الايه؟ الصحابة. لذلك حتى ولو أمره النبي بأمر في المنام لا يجب عليه، أقول لا يجب، أن ينفذ هذا الأمر. أتخيل أن النبي أتاك في المنام وأمرك بأمر وجاء النبي بصورته، هل يجب عليك أن تنفذ هذا الأمر؟ لا يجب أن تنفذ هذا الأمر، لا يجب وجوب عين عليك أن تنفذ هذا الأمر، لكن يستحب ويندب لك أن تنفذ هذا الأمر الذي أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباب. قال النووي رحمه الله، قال الإمام المازري اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض. هل بعض الصحابة أفضل من بعض؟ هل يجوز لي يا إسريدي أن أقول أبو بكر هو أفضل الصحابة؟ هل يجوز هذا؟ هل يجوز لي أن أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب بدر ثم أصحاب أحد ثم أصحاب بيعة الرضوان؟ هل يجوز لي أن أفضل بعض الصحابة على بعض؟ أنا مهم أوي. العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا لا تفاضل، بل نمسك على ذلك ونعرف. هذا القول، لكن هذا القول قول ضعيف. والقول الثاني قال بالتفضيل، أهل السنة والجماعة قدموا أبا بكر رضي الله عنه، فأفضل الصحابة بل أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل مين؟ من عصام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر رضي الله عنه. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. هناك قول آخر يقولون أن أفضل هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ينسب إلى الجماعة الخطابية. وهناك قول ثالث يقول أن أفضل هذه الأمة العباس رضي الله عنه، وهذا ينسب إلى الرواديين. وهناك قول رابع يقول أفضل هذه الأمة بل جعلوا فضيلته أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الروافض الشيعة، فقدموا علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، بل قدموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند الروافض الأنجاز أن علي رضي الله عنه أفضل من رسول الله ومن أبي بكر ومن عمر، لأنهم يقدمون الولي على النبي والرسول، فعندهم الولي ثم النبي ثم الرسول. أما أهل السنة والجماعة فيجعلون الرسول أولا ثم النبي ثم الإيه؟ ثم الولي. والولي هو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طريقته حتى جاءه الموت. هذا الكتاب الذي معنا فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم بدأ رحمه الله بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن قبل أن نلج في هذا الكتاب أريد أولا أن أضع قواعد عامة حول فضائل الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان على الناس يغزو فئام من الناس، يعني مجموعة من الناس تغزو في سبيل الله وتجاهد في سبيل الله، فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيقال فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فوجود الصحابة في هذه الأمة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي 100 عام بعد موته صلى الله عليه وسلم وعلى ظهر الأرض رجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي أخبر في آخر عمره صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين، النبي قبل موته بشهرين أخبر أنه لا تأتي 100 سنة وعلى ظهر الأرض إيه؟ رجل من الأحياء عايش لسه. كل الجيل هذا إيه؟ يموت ويخلفه أجيال أخرى. لذلك آخر الصحابة موتا، معلومة بقى دي مهمة، آخر من مات من الصحابة، لا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي آخر الصحابة. أنس بن مالك مات 93 هجري. أنس بن مالك رضي الله عنه مات سنة كام؟ 93 هجري. هو من آخر الصحابة موتا، لكن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، مات سنة 110 هجري. سنة كام؟ 110 هجري، يعني بالضبط بعد 100 سنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال ذلك في السنة هي العاشرة في آخر عمره. شيل العشر سنين دول اللي بعد الهجرة يفضل كام؟ 100 سنة. فآخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، ما السنة كام محمد؟ 110 ايه هجري. يبقى اقول يا محمد يا جمعة اخر الصحابة موتا ابو الطفيل عامر ابن واثلة بايه الليثي، ما السنة كام؟ 110. اما انس بن مالك فما السنة كام؟ 93 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصحابة، قال كما هو ثابت عند البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يشهدون ويكذبون ولا ويخونون ولا يؤتمنون ويكثر فيهم السمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين إيه يلونهم. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا عرفنا من هو الصحابي، ها؟ ما بحكيش حواليه من هو الصحابي، لا من هو الصحابي الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ايه ردته. يعني لو واحد اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي ارتد ثم عاد الى الاسلام ومات على الاسلام فهذا ايه؟ هذا صحابي، هذا صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ ان شاء الله غدا في ذكر فضائل المهاجرين والأنصار، ثم نجلس بعد ذلك إلى فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.